لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه من كم جابك الحملاوي الشيخ نحن ما نبغى من الحملاوي ولا صحيح عندنا قواعد لكن الكتب يشرح بعضها بعضا ما جمعت كل شيء الكتب ما جمعت كل شيء كل اللغة في هذا الكتاب عندك القاضي والمصاب ما جمع كل اللغات جمع وجه ما عندك الاسمون ما عندنا التصريح شوفونا قولينا هذا الكلام عندك كتب الكبار هذا من فين جاب هذا ما في الله ابن مالي ابن هنساب الاسمون يعني وين التصريح الخطوب الكبار هذا اخر بعد منه وجه الرابع يا شيخ جعله ابن هشام هذا بكير نحن ما ندري شو التصريح الشيخ هذا التصريح الرابع نصب الى جميع المركب فتقول بعلى بكير هنا هذه كريديه الشيخ سمعت هذا الشيخ حضرت الخطبه لما قال على في خمسه دوزه يا شيخ انا اقول شوف زياده نعم هو جعل الوجه الاول ما ذكره هنا روح لا تنحدد خمسة وابن مالك كذلك نمشي على بعد اليوم ومع دي اليوم خمسة وراء مع دوية لا هذا فيها القلب نعم لكن ولكن عدم القلب أولا مع دي اليوم ومع دوية وجهان نعم مع لبقى ومع دوية أو إضافية كمريئين ومرائيين عمر القيس إذا إن كان كوريا فإذا كان كوريا ينسب إلى الصرف الثاني فأبي بكريو وهم كنتومي كنتومي أو معرفا تلغوه بعجوبه كبني عمر كبني زوبع فإنك تنصبه يا عجوز وتكون بكريا وكلثوميا وعماريا وربما ألحق بهما ما خف فيه لك طبعا فسميه الشعب من أسد أسهدي لأن خوفا لك تنام عمر وفي عبد مناف يقول فيه مناسيه لأنك إذا نصبت إلى الأول هذا يحصل لك عبديون هذا كثير ما ندو عبدو نسبة إلى عبد الله ولا نسبة إيه؟ لعبد مناف إلى عبد الله كذا لذلك ياتي بالنسبة إلى الثاني نعم مناسية وأقول أنا أسمع يا نعم وإذا نسبت إلى ما حدث وجب كلامه رددتها وجوبا في مسألتين إحداهما أن تكون العين معتلة وهذا كسافي نقلها شبهة بدليل قوله كياه وتكون شاهد طيب إذا نسبنا واحد شاهي لا لا ما أعزل وأبو الحسن يقول شبهية لأنهم يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها إذا تكون لها الأصل لأنها كانت شبهة شبهته. أيوه هذا أكثر من الثانية أن تكون اللام قد ردت في تقنيته. أبي أبي وأبوان أو في جمع تصحيح كسنة وسنوات أو سنهات وتكون فيها أبوية وتناهية لا تناهية تناهية سنوات وسنهات يا أخي خلينا نسعى خلينا نسعى وتكون في ضوء وذاتي ضوابي ويجي الباب لأمرين احتداد العين ورد اللام في التسليم ورد اللام في التسليم في تسمية الذات الزواتة أصنان وتكون في أختي هيح ولكن ولكن يونس أباح السفتة يونس أباح أباح السفتة أختي أختي لا في بوله والجنهور ها يا حديث وين؟ يا وين الباب؟ خارجه هذا يدرس مع أخوه نعم أخوه هذا وديئة وديئة وديئة فيه أختي أختي وديئة من بنت الحيث ويونس من أبا حسن لأن يونس بتاع عنده في الملكة ليست للمؤنث لا أتاع عنده ايوه ايوه ماشي يا شيخ لا حول ولا قوة تقول في بنتي تنادي هذا عند الجمهور عند الجمهور وما تقول في ابني تنادي ورد محلوفة بقولهم أخوات وبنات أيوة بحسب التاء ورد في صيغة المذكر الأصلي يسيره أن الصيغة أن الصيغة إنها للتالي ووجب ردها إلى صيغة المذكر وما وجب حسب التاء في مكيه ومسلم ومسلمات ويونس يقول فيهما قحي ومنسي واحتج لان التاء لغير الثاني لغير الثاني لانما قبلها كاسر صحيح كاسر صحيح ولانها هذا يعني عده يونس ولأنها في الوقت ها وذلك مسلم قال لك ابن هشام ذلك مسلم قول يونس ولكنهم عاملوا العرب صيغتهما معاملة طيبتان ويحدثونها بدليل مسألة الشخص ويجوز رد اللام وتركوها فيما عدا ذلك نحو يدي ودمي وشفتي تقول يدوي او يدي ودمابي او دمي وشفاهي قاله الجوهر وغيره ان ترد فيما تغير ذلك سفاهي لم يسمع إلا سفاهي مرهد لا يدفع ما قلناه وتكلمنا إن المسألة قياسية لا سماعية ومن قال إن لامها واضح سفاهي فإنه يقول إذا رد سفاهي والصواب ما قدمنا لأنه ها سفاهوه عفوا شفاهوه شفاهوه نمشي هذا على انها ما هو شفاهوه ما هو شفاهوه ما هو قال شفاهوه تقول الجيد بدليل الشافعي والشفاعي الشافعي الشافعي لكن يستعملون يا شيخ المدارس يقولون امتحان شفوي لا شفهي شوفوا شفناه في الكتب لكن القياس هو شفهي يقول هذا وهذا يقول اثنين شفهي وشفوي يقولون لا يوجد تسع عربي هذا جمع تكسير هذا الشفاه هو قال كلمه ما بس هي هذا هي جمع تكسير شفاه يا شيخ شفاهه كلمته شفاه حديث قررت ليلى دوسره وتقول في ابن المثني شفاه ابن المثني ابنيه بسمي إن أرادت الله قلت بنابي وسماوي بإسقاط الهم وإلا أجمع بين العمض والمعظم وإذا نسبت إلى ما أجبت فاؤه أو عينه نسبتهما وجوبا في مسألة واحدة وإلا أن تكون اللام معتدلة يرى علما وكسيتي وتقول ايش يرى ايون بفتحتين وكثرة على قبل في داوية في ابقاء الحركة بعد رد ذلك لأنه يخير يصير يرى أي لما تجو لما جاء ويجب حينئذ الحسب الذي وقياس أبي الحسن يرقي أو زرع أيوه فما تقول في ملهي وملهابي وتقول في سيتي وإياكم كسيتي مدفاعدي الجبر هو فتح عني تفوجي هذا وهناك الذي حجبت فاؤه وإياكم كسيتي وتقول في سيتي على كل في ضوئه في سابيه واضع لأنك لما ردت الباب قال البشر البشير البشير حسن فما تفعل في جديد في بابه فانقلبت اليد بهم أليفا والألف واو على قول أبي الحسن مش انا هذا على قول ابي الحسن واما على قول سيباوي مش ابو الحسن ويمتنع الرد في غير ذلك وتكون في سهل وعيبتنا فيهما سهتهم سهتهم ووعد بدليل يستاهل من الوعد فيه لا تتاهل وعيدي لا وعد لأن دامهما صحيح هذا في محكم الدام قصية الهمة وردوا فيها الدام أما هذا لا ترد تقول فيه عيبي بس وإذا سميت اسمع وإذا سميت بثناء الوضع واعتد الثاني ضعفته قبل النساء وتقول في لب سناج لب وقد على مين تسب قبل ايش قبل النساء لب لا لا قبل لون لب وكي كي للتشريد فيهم وتقول في لا علم في لا علم يسجل يعني وضعف أليف الثاني لا لا المسجد فإذا نسبت إليهن إليهن قلت ذبيون وقيادي وقيا ودائيون قياد أولاد وكيويون كيويون مطبع خطأ يا شيخ ما عندي كيويون إذا قيادي هذه خطأ المطبع لأنه لو تسكين لو ريون كي ريون ما في تدوين نعم بس المطبعة هي غلط ممكن ما عند كيف تطبع يا شيخ هذا غلط ما نعرف انه موجود في المسلمين كي كي ريون خطأ هذا تمشي على خطأ نعم كي ريون لو بيو تشديد ما في كلب ما في كلب ما في كلب شوف هذا كلب ايش فايده هذا الشيء هذا في الكلام عند الكتاب كتاب هنا كي بيو تسكين ايش قلت وكي بيو ما في ما في كلب إما تقول في القياد هذا لأن الياء لا على فيك حل حل لازم تسكو ثاني لأن اللبي هذا ما هو ساكن لبي لان يعني نحن نناقش يعني هذا ليس بصحيح 100% ولا ايون ليس صحيح او لا ظنون اي نعم فما تقول في النسب للدب ما في هذا الكتاب هو بس كل العلم شوف هذا كما قلت لك نعم فما تقول في النسب للدب لا نعم والحجم حي ماذا تقول حيوي حيوي ونحن حي فتح ثاني ما يقول هذا أهي أحياء دي تقريبا الياس الثاني الثاني تقريبا هوا وفتر الثاني واشي نعم فتكون كي أضي نعم وكذلك أحياء دي الصد هو وأن يكون عنه كل شيء هذا جاكم بالحل والكسار دبي صفر وحلاوي وكسائي وكسابي وصلوا ما يوصفوا الى السجنة الجادة على الجمع على جماعتي على جماعتي على نفسي من شرط من صلاحات الواحد أن لا مفعل لله بسبب كونه اسمه جمع لأنه صلاحات المؤمن نعم قوم مرهطين تقول في قومي مرهطين أو اسمه جنسي كمان الشجر وبقر وسمع تفسير لا واحد له فباب الله هناك يوصف إلى نفسه الجارية مجرى العلم كان طالب على تسمى المفرد واما نحو الكلاب المال على ميل فليس مما نحرسه لانه واحد المنسب اليه على لفظه غير شبهه فالنسب اليه على لفظه غير شبهه بالأصل الجمع ولكن المراد به اسم واحد المفرد علم ما هو جمع نعم كلاب هذا قبيلة وأنمار كمان قبيلة نعم هو نعم. الواحد يذكر الناس الذي يشعر وفي غير ما ذكر كلها ايش تنسب الى مفرد ورد المكسر المكسر الى مفرد ثم ينسب اليه وتقول في بالنسبه الى فرائضه وقبائله وحمره فراغيه وقبائله يبريه وثانيه واحماله ها وحمراوي يا حمراء فرده على ها لانها قياس اطرد قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب اليه على فعال لا فيها بصوغ فعال وذلك غالب في الحركه كبزاز ونزاز وعظام وعطاء وصدق قبلهم وليس به سيف ولا بنبال وليس بنبال هذا صار من اعاد من النبي هذا شرف هذا من الصعنبال يا شيخ اذا كان من الصعنبال فهو هذا كان لا يسار كيف الكتاب كيف الكتاب اللي عنه مشهوري عبد الحميد قال عشارة كيف الكتاب لحد من هو اللي عنده هذا الشيء كيف الكتاب لحد هذا عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد 340 هو النبي هذا اصفر عبد الحميد لا تعطيني الكتاب عبد الحميد ذكر على غير في هذا الموضع أسمع ذلك ما هو ذي حرفة نعم ليس هل هذا ذلك ما هو ذي حرفة نعم بدليل ما قبله في التحميلة في فعالي هي غير حرفة نعم ها بدليل ما قبله نعم بمعنى ذي ذي كذا وحمل عليه قوم من المحققين كما قال ابن مالك وما ربك ذي خلا من العدل أي ذي ذي خذها نبالي نعم نعم أنا تمار على حمل عليه قوله ما نسألكم ما نسألكم أنا لا يسأل سؤال وما ربك نزلنا من العبيد وحمل عليه وعلى صاعد وعلى صاعد بمعنى ذي فزع أفضل متطاني ولكني مطاعي وكاسر والثاني قطعيني ولكني مناهيني قوله هنا يسود إليني ولكني نهي نهر نهر فصل وما خرج عما قررناه في هذا الباب شعب كقوليهم أموي القياس أموي نعم نسبة إلى أمية هنا كالقياس أموي ليس أموي بالفتح وضعت اليوم كمان بالكسر أمية أموي نسبة إلى أي شيء ومن جتت وعلتها أي نعم نعم ومي ودوى ومي وتر نعم مي ودوى نعم هذا هذا القياد فيه أمم نعم بصري هذا لماذا كسر الباب؟ لأن ها؟ بصري سماع هذا حتى تقول تقول لماذا؟ أقول لك سماع سمع هذا كاد هذا وتسليم وما يقول واحد نعم هكذا نعم الشيخ نعم الشيخ مدهري مدهري وكذلك زهري بالضم للشيخ الكبير بالضم ومروزي مروزي وكمان بزيادة الزاي وبدوي يعني ما نقول بصري يا شيخ نقتصر على السماع بصريون على السماع نقتصر على السماع ما نقول بصريا لا يا شيخ الأصل بصري لا يوجد بصري هو صح أن نقول بصري القياس يقتضي ذلك والمستعمل المستعمل البصري بيطلع حسن البصري هذا غير يقول الحسن البصري هيا بس خلينا حسن البصري فاتح كل الناس تفتح حسن البصري ما يقول البصري وبدوي حذف الألف بدوي هذا كما قلت حذف البدوي هذا فيه بدوي يوم البداء أقف بدوي وطلبوا الهمزة يا رب وجلولي وحروري جلولي وحروري حرف الألف وحروري كما والهمزة والهمزة هذا باب الوقت بقي يا شيخ بقي أربعة دقائق خمس دقائق جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا